هذا السائل عبد الله مختار منصور سوداني يقول في رسالة: إذا كنت مسافرا ووجدت أناسا يصلون جماعة في قرية أو مدينة، هل يشرع لي أن أصلي معهم جماعة أم أصلي وحدي ركعتين؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. وبعد، ذكر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في معرض حثه على صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 جزءا درجة، ولم يفرق بين مسافر ومقيم. فالمسافر إذا صلى مع المسافرين جماعة أو صلى مع المقيمين جماعة يدرك فضيلة الجماعة، وإذا صلى وحده لا يكون له إلا أجر صلاة واحدة. ثم إن المشروع في حال الإنسان المسافر إذا صلى وراء مقيم أن يصلي صلاة المقيمين، أما المقيم إذا صلى وراء المسافر فإنه يصلي صلاة مقيم، أي إذا سلم الإمام يقوم ليتم صلاته. فدليل الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل: صلي المسافر خلف المقيم يتم؟ قال: نعم، تلك السنة. ودليل إتمام المقيم الصلاة خلف المسافر ما ثبت من قول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لأهل مكة حين ما صلى بهم عام الفتح، سلم من صلاته بعد القصر، قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. الأفضل المسافر إذا قدم إلى بلد أن يصلي مع الجماعة، فإن صلى وحده قصر وإن صلى مع الجماعة أتم، فهو يدرك بذلك فضيلة الجماعة ويتم معهم، وهذا هو الأفضل الأكمل والله أعلم. أبكم الله. هذا المرسل شايا جمال الدين من الجزائر بعث إلينا بهذه الرسالة يسأل فيها عن سؤالين. السؤال الأول يقول: ما حكم الصلاة بين السواري ولو كان زحاما في مثل يوم الجمعة؟ أفيدنا أفادكم الله. الصلاة بين السواري في يوم الجمعة لازدحام المسجد لا حرج فيها، وإنما كان يتقى أداء الصلاة بين السواري إذا كان بالإمكان أن تكون الصفوف متواصلة. ففيها، وأما حال الضرورة والحاجة الملحة فإنها تختلف عن حال الساعة وتيسر الأمور. كان الصحابة يتقون الصلاة بين السواري، لكن في هذه الحال لا مجال للاختيار، إذا لم يجد الإنسان مكانا يصلي فيه إلا أن يصف بين السواري، فصلاة من صف بين السواري صحيحة ولو قطعت هؤلاء الذين صفوا بين الساريتين عن بقية الصف، لأنهم فعلوا ما يستطيعونه وعدوا ما يقدرون عليه، فلا يكلفهم الله ما لا يقدرون على أدائه، والله أعلم. أثابكم الله. يقول أيضا: أنا أقوم أو أفعل جلسة الاستراحة خلف الإمام الذي يفعلها فقط، أما الإمام الذي لا يفعلها فإنني أقتدي به، وقد أنكر علي بعض الناس زاعما بأن علي فعلها ولو خالفت الإمام، فقلت لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، إلى آخر الحديث، إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. أفيدوني عن الحكم فيما حصل. في الأمر ساعة بحمد الله، وهذه الجلسة ليست واجبة، وإنما هي سنة في حدود الإمكان، فمن فعلها فقد أحسن، ومن لم يفعلها لا حرج عليه. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما علم الرجل الذي أساء في أداء الصلاة كيف يصلي ما ذكر له هذه الجلسة، ذكر له ما يلزم فعله وترك هذه الجلسة فلم يبينها له، فدل ذلك التعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها غير لازمة، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، لا يلزم منه أن نؤدي كل حركة تحركها أو كل هيئة فعلها في صلاته أن نؤديها بدون استثناء. وجزء الاستراحة مما اختلف فيه أهل العلم، بعضهم لم يرها لعدم ذكرها في حديث المسيء صلاته، وبعضهم رآها وقال إن النبي جلس، وبعضهم قال إنما جلس حين عندما ثقل لحمه صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنها مشروعة، من فعلها فقد أحسن، ومن لم يفعلها فلا حرج عليه، لا سيما إذا كان الإمام لا يجلس، فقد يستعجل الإمام في قراءة الفاتحة فيركع قبل أن يستكمل المأموم قراءتها، فيكون قد أراد أن يكمل السنة من السنن وتعرض لخطر إضاعة واجب من الواجبات أو ركن من الأركان. فما ذكرته أيها السائل هو الأولى والأحرى، والله أعلم. أثابكم الله. في الحقيقة أشرتم حفظكم الله إلى هذه المسألة التي هي يعني تساهل بعض الناس في متابعة الإمام بغير قصد جلسة الاستراحة، فكأن يتأخر في رفع رأسه من الركوع، ويتأخر أحيانا في رفع رأسه من السجود والقيام مع الإمام، ونجد الإمام مثلا يقرأ الفاتحة وربما يكبر ويركع، وهذا المأموم لا يزال ساجدا مثلا، أو لا يزال يرفع من السجود. فحبذا لو زدتم الأمر إيضاحا حفظكم الله. كما جاء في الحديث الذي أشار إليه السائل، إذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا لك الحمد، فجميع هذه الأفعال عطفت بحرف الفاء، والفاء للترتيب والتعقيد، فإن ذكر هذه الحروف في سياق هذا الحديث يبين أن على الإنسان أن يتابع بالمبادرة حركات إمامه، لا يسبقه ولا يقارنه بالفعل، لكن لا يجوز أن يتأخر عنه. وهذا الذي يبقى ساجدا وقد قام الإمام وختم قراءة الفاتحة فركع قبل أن يرفع هذا المأموم رأسه من سجوده، قد فاتته هذه الركعة، لأن فعله هذا تفويت لهذه الركعة بدون مبرر مسوغ، ولا يلحق هذا بمن دخل والإمام راكع، فإن ذاك اختلف هل تجزي هذه الركعة أو لا تجزي، والصحيح أنها كافية، لكن هذا الذي بقي ساجدا والإمام يقرأ إلى أن ركع الإمام قد أخل بهذا الركن وهو القيام بعد السجود وقبل الركوع، أخل به متعمدا فقد بطلت هذه الركعة وعليه أن يقضيها. فالواجب على المأموم إذا انتقل الإمام من ركن من أركان الصلاة إلى آخر أن يبادر بمتابعته، كذلك لا يجوز له أن يبقى راكعا بعد رفع الإمام من الركوع إلى أن يهوي الإمام ساجدا، بل إذا قال سمع الله لمن حمده بادر بأن يقول وراءه ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد نحو ذلك، والله أعلم. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. هل لنا يا فضيلة الشيخ أن نعرف موقع جلسة الاستراحة تماما يعني من الصلاة؟ موقعها في الركعة، القيام للركعة الثانية والقيام للركعة الرابعة، فإذا انتهى الإنسان من السجدتين بعد أداء الركعة الأولى فتشرع الجلسة إذا أراد أن يقوم، وإذا انتهى من سجدتي الركعة الثالثة وأراد القيام للرابعة فهذا موضع جلسة الاستراحة. بارك الله فيك. هذا عيسى محمد صادق أرسل إلينا بهذه الرسالة يسأل فيها يا فضيلة الشيخ عن ما يحصل من بعض المصلين حينما يقرأ الإمام في الصلاة الجهرية سورة الفاتحة ويسمع المأموم قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فيقول أنا استعنا بالله، وحين يسمع قوله ولا الضالين يقول بعض المأمومين اللهم اغفر لي ولوالدي ثم يقول آمين، فيسأل عن موقع هذه الأقوال وهذه الأدعية من السنة. ليست هذه من السنة، ولا يشرع لمن سمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين أن يقول استعنا بالله، فإن هذا ذكر لا أعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام هو قول آمين بعد أن يقول الإمام ولا الضالين، وبين فضلها وأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له أو استجيب له. ومعنى كلمة آمين أي استجب، فإن الصلاة أو القراءة فاتحة، وهي التي سماها الله جل وعلا صلاة، حين قال في الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فأولها ثناء على الله جل وعلا وتمجيد ووصف له بأنه صاحب صفات الكمال، وفي أثنائها توجه العبد إلى ربه بالعبادة وإخلاصه العمل له، وفي آخرها سؤال العبد ربه أن يهديه سبيل المتقين وأن يجنبه سبيل أهل الغضب والضلال. فشرع بعد ذلك أن يقول آمين أي دعاء بالاستجابة، والله يستجيب دعاء الداعين، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أيضا يا فضيلة الشيخ، هل تحريك الأصبع السبابة عند قراءة التشهد باستمرار يبطل الصلاة بحجة أن ثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة، أفيدنا أفادكم الله؟ لا يبطل الصلاة تحريك الأصبع، إلا أن الذي ينبغي أن يقتصر الإنسان في صلاته على تحريك أصبع عندما يأتي ذكر الله جل وعلا، كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وكان يقول في دعاه اللهم صل على محمد اللهم بارك، فهو في هذه الألفاظ ينادي الله جل وعلا، فناسب أن يرفع أصبعه السبابة إشارة إلى وحدانية الله جل وعلا. أما أن يحركها حركة آلية مستمرة سريعة فهذا غير لائق، والله بارك الله فيكم. هذا السائل راء عين سين من جدة يقول يا فضيلة الشيخ، هل زوجة عمي أخي أبي وزوجة خالي أخي أمي هل هما محرمان لي ويحل لي مصافحتهما؟ أفيدني أفادكم الله. ليست زوجة العم أو زوجة الخال من محارم الرجل، بل هما أجنبيتان، فلو طلق العم زوجته حل لابن أخيه الزواج بها، ولو طلق الخال زوجته حل لابن أخته أن يتزوجها، فليستا من المحارم، وبالتالي لا يحل لهما أن تكشف وجهيهما لهذا لأمثال هذا السائل، ولا أن يصافحهما ابن الأخ أو ابن الأخت، إذ هما ليستا محرما له، والله أعلم. أيضا سؤال من هذا السائل عن حقوق الوالدين، ما المقصود به وما حدوده، وهل يدخل فيه الامتناع عن تنفيذ أوامرهما في الأمور الدنيوية العادية؟ أفيدنا أفادكم الله. عقوق الوالدين سمي عقوق، والعق هو القطع، كأن الصلة التي أمر الله بها يعمد العاق إلى قطعها، فعقوقهما معصيتهما بما يقدر عليه الولد وهما يرغبان فيه دون أن يترتب على الولد ضرر بالغ. أما إذا أمراه بما لا يستطيع أو أمراه بما يحرم فلا طاعة لهما فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة بالمعروف، لكن إذا أمر بأمر دنيوي يقدر عليه ولا يرهقه وهما يستفيدان ذلك فلم يفعل فقد عقهما. وأبلغ وصف بحقوق الوالدين ما تضمنته آية سورة بني إسرائيل سورة الإسراء، التي يقول الله جل وعلا فيها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إلى آخر الآية. فهذه الآية تضمنت بيانا شافيا بحق الوالدين وأمرت الولد بأن يخفض لوالديه جناح الذل، يجمع بين الذلة لوالديه والرحمة. الإنسان قد يذل من لآخر لكن بدون رحمة، وقد يرحمه دون أن يذل له. أما للوالد فالمطلوب أن يرحمه بذلة له واستصغار لأبيه وأمه، وأن يشعر بالتقصير معهما فيدعو لهما بالرحمة ويتذكر ما قام به في تربيته حال الصغر والحالات التي يعرفها من أوضاع كثيرة يباشرانها معه، لا يباشرها إلا من اتصف بأكمل حالات الرحمة البشرية، وذلك من فضل الله. فرحمة الوالدين والإحسان إليهما لا سيما إذا بلغا سنا يحتاجان معها إلى العطف والرحمة والرعاية. وكما تدين تدان، من أحسن فلنفسه أحسن ومن أساء فعليها، والله أعلم. بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ. هل يشمل ما ذكرتم من بر الوالدين والاستصغار لهما والتذلل ورحمتهما والعطف عليهما ولو كان الابن متعلما ذا مركز كبير والأبوان أميين غير متعلمين، وكذلك لو كان الابن ملتزما فاعلا للسنن والأبوان عندهما شيء من التقصير والمعاصي؟ كلما كان الابن أكثر تعليما وأكثر وجاهة كلما تأكد في حقه أن يزداد في الذلة لوالديه، لأنهما قد يشعران بأن منزلته الاجتماعية قد غرته ورفعته حتى لا يذل لهما، فهو في كلما عظم قدره أمام الناس وجب أن يشعر بمزيد التذلل لوالديه حتى لا تغتر نفسه بمنزلتها، وحتى يكون بذلك أكثر تواضعا وأدبا مع والديه. سواء في بل وإذا كان متعلما فإن من شأن العلم أن يعظم أدب المتعلم، ولا خير في علم لا ينفع صاحبه أدبا وكريم أخلاق. كذلك إذا كان الوالدان أميان فعندهما من الإحساس بالنقص ما ينبغي معه أن يشعرهما الولد بفضلهما عليه وعظيم حقهما وواجب احترامهما وتقديمهما على أموره كلها ما عدا أمر الله جل وعلا. كذلك إذا كان على شيء من المعاصي، فإن أعظم المعاصي الشرك، وقد قال الله للولد: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولم يقل فاقطعهما واقطع صلتك بهما، بل قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فالإحسان إلى الوالد ولو كان مشركا أمر مطلوب، لكن مع العناية والاهتمام بهدايته واختيار الأوقات التي قد يعظم أثر الولد على والده، كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما حضرت عمه أبا طالب الوفاة، أتى إليه يستعطف عمه لأقول لا إله إلا الله، لكن من سبقت له الشقاوة لا يهديه الخلق، ولذلك قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، والله أعلم. أثابكم الله. هذا مرسل سوداني الجنسية اسمه حسن عمر، أرسل إلينا يطلب يا فضيلة الشيخ من فضيلتكم وصفا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبدو لي أن الوقت الباقي في حلقتنا لا تسع للبسط، وأذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجمال، وأنصح السائل أن يحرص على قراءة الأحاديث الواردة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة كبر، خشع وقلت حركته صلى الله عليه وسلم، ثم دعا دعاء الاستفتاح بعد التكبير، وله ألفاظ معروفة في أماكنها، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ معها شيئا من القرآن. وكان عليه الصلاة والسلام ربما أطال الصلاة حتى يشعر من يصلي وراءه أنه قد يكون نسي، ويركع ركوعا طويلا حتى يقول من خلفه لعله نسي، ثم يرفع بعد الركوع قائلا سمع الله لمن حمده بصوت يسمعه من خلفه، ثم يقف وقوفا طويلا. ولا شك أنه يقف في حال ذكر، ثم بعد ذلك كان إذا ركع يمد ظهره ولا يسنم كما يفعل بعض الناس، إذا نظرت إليه وإذا رأسه وسط ظهره كأنه قوس مرتفع، بل تقول عائشة لو شئت أن تضع عيناء على ظهره ما انتثر. ثم ولا يصوب رأسه إلى الأرض ولا يعنه إلى السماء، وإنما يكون رأسه متسامتا مع ظهره صلى الله عليه وسلم، وكان يجافي عضديه عن جنبيه في حال رفوعه. فإذا رفع وقف وقوفا طويلا كما ذكرت، ثم بعد ذلك يكبر ويهوي ساجدا ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، ويضع كفيه عن يمين وجهه وشماله، ويجافي بين عضديه، جافي عضديه عن جنبيه، ولا يلصق بطنه بفخذيه صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة لو أن بهمة مرت من تحت عضده بين عضده والأرض لمرت لتفريجه إياهما. وهذا في حال كون الإمام يصلي إماما أو يصلي منفردا، أما من يصلي مع الجماعة فينبغي أن يراعي حال الجماعة وأن لا يضايقهم بمرفقيه وتفريج قدميه ونحو ذلك. فكان يسجد سجودا طويلا، يقول الصحابي حتى نظن نسي يعني من طول السجود، كان إذا ركع يركع ركوعا قريبا من قراءته في الركعة، يعني قريبا من قراءة الفاتحة ومعها من القرآن، ثم يرفع ويقف وقوفا قريبا من الركوع، أقل منه لكنه قريب منه، ثم يرفع من السجدة بعد أن يسجد سجودا طويلا. وكان في حال سجوده يسبح الله، يقول سبحان ربي الأعلى، ربما قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. وكذلك كان يقول في ركوعه كما تقول عائشة، يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول يتأول القرآن أن يأتي بتأويل ومعنى ما جاء في القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفره إلى آخره. فإذا رفع من السجدة الأولى جلس جلوسا طويلا حتى تعود مفاصله إلى أماكنها وتستقر جلسته، وكان يدعو ويستعيذ بالله. أذكر المذكورة في جلسة بين السجدتين، ثم يسجد الثانية كالأولى بذكرها وهيئتها، ثم ينهض. فإذا نهض أتى بالركعة الثانية أقل من الركعة الأولى بالطول، ثم فعل في سائر الصلاة كذلك. ولأن الوقت لا يساعد على الاستمرار في وصف صلاته في التشهد الأول وقيامه منه، وجلسة الاستراحة أقف عند هذا الحد، وأسأل الله أن يرزقنا حسن متابعة رسول الله في أعمالنا وأقوالنا وما نحب وما نكره، إنه جواد كريم، والله أعلم. أثابكم الله.